بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فائدة في القبض. قال: يختلف القبض باختلاف المقبوض. نعم، وهو كذلك قبض السلعة، قبض العين، سواء كانت مبيعة أو مهداة أو مؤجرة أو موقوفة أو غير ذلك. فالبيت قبضه لأن يخلي صاحبه بينك وبينه، يعطيك المفتاح ويخرج منه، فتكون قد قبض حينئذ هذا البيت. الآن إضافة إلى ذلك كتابة الوثيقة والبصيرة وما أشبه ذلك. قبض السيارة بتسليمها ونقل الملكية وإعطائك المفاتيح وما أشبه ذلك. قبض الكتاب بأخذه في يدك، بأخذه. قبض الذهب، قبض الصرف، قبض الطعام والشراب بأخذه. لكن الأرض، اشتريت أرضا بالتخلية، قبضها يكون بأن يخلى بينك وبينها. فالقبض يختلف باختلاف المقبوض، فقد يكون المقبوض منقولا، قد يكون عقارا، العقار كالبيوت والأراضي ونحوها، والمنقول كالحيوانات والأثاث والذهب والفضة والطعام والشراب واللباس وما أشبه ذلك. قال: يختلف القبض باختلاف المقبوض، والغصب باختلاف المغصوب، كالعقار والمنقول. إنسان غصب أرضا، إنسان غصب ثيابا وأخذها، نعم غصب هذه السيارة أخذها وذهب بها بالقوة، غصب الأرض أخذها وبنى عليها واستقر عليها ومنع صاحبها منها، وهكذا. قال: فائدة: قد تجوز المعاوضة مع تساوي مصلحة العوض والمعوض من كل وجه، كبيع درهم بمثله. درهم بدرهم مع التقابض، جرام من الذهب بجرام من الذهب مع التقابض. الآن مصلحة واحدة والمنفعة واحدة، وهذا مثلي، صاع بر بصاع بر مثلي، صاع تمر بصاع تمر مثلي. قال: قد تجوز المعاوضة مع تساوي مصلحة العوض والمعوض من كل وجه، كبيع درهم بمثله وصاع من المثلي بمثله. صاع من المثلي يعني من إيش؟ صاع من البر بصاع من البر، صاع من الشعير بصاع من الشعير، صاع من التمر بصاع من التمر، وهكذا. قال: ولا يملك ذلك الولي في حق المولى عليه. لا يملك ذلك الولي في حق المولى عليه، الولي الذي يكون سواء كان وليا على ايتام او وليا على وقف ونحو ذلك. يقول: لا يملك البيع، لانه قال تجوز المعاوضه مع تساوي المصلحه، لان الولي ينبغي ان يتصرف ماذا؟ بما هو اصلح وافضل واحسن. فما الفائده درهم بدرهم؟ ما المصلحه لليتيم او للوقف او لبيت المال؟ وانما هو نوع من بالنسبه له نوع من العبث، نقلت شيئا بشيء مماثل له، لا فائدة. ولهذا قال: لا يملك ذلك الولي في حق المولى عليه، لأنه إنما يتصرف فيما هو أصلح وأنفع. قال: فائدة: من العبادات ما لم يشرع إلا مجهورا، يعني يقال جهرا ويتكلم به جهرا، كالخطب ما يخطب سرا ولا يؤذن سرا. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا كان يحتاج إلى كلام، وإلا قد يأمر الإنسان بالمعروف والنهي عن المنكر سرا، يأخذ المأمور يكلمه على جنب، يكتب إليه رسالة، يرسل إليه رسالة يأمره وينهاه. لكن في الغالب أنه يكون بالذات إذا كان المنكر شائعا ذائعا عاما، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان علنا كالخطب ونحوها، فيكون مجهورا به. قال: ومنها، أي من العبادات، ما لم يشرع إلا سرا، كقراءة الصلوات السرية. لكن لو جهر صحت صلاته وخالف السنة. لو أسر في الجهرية وجهر في السرية، يعني أسر في المغرب والعشاء والفجر وجهر في الظهر والعصر، إن كان فعل ذلك تعبدا فهذا ضرب من ضروب الابتداع في دين الله. وإن كان حصل خطأ أو حصل نادرا فقرأ يصلي الضحى ورفع صوته بالقراءة، يصلي العشاء لا سيما إن كانت مقضية وحده ولا يجهل لا شيء عليه. قال ومنها ما لم يشرع إلا سرا كقراءة الصلوات السرية وأذكارها، ومنها ما شرع سره وإعلانه، وسره أفضل من إعلانه إلا لمن يقتدى به مع إخلاصه، فيكون إعلانه أفضل لما في إعلانه من مصالح الاقتداء به. مثل ماذا؟ مثل الصدقة، الجاهر بالصدقة الجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقراءة كالمسر بالصدقة. فيجوز الإعلام بالصدقة يعني أن يبذلها بين الناس، يأتي الفقير وأعطاه أمام الناس، فقير في المسجد ما يتأتى له إلا أن يخرج المال ويعطيه، والناس ينظرون والناس ينظرون، جاء من يسأله وحوله الناس أعطاه شيئا من المال. فهنا يجوز الإصرار ويجوز الإعلام، إن أمكن الإصرار فهو أفضل، وقد يكون أحيانا الإعلام أفضل. متى؟ إذا كان الإنسان يقتدى به، إذا كان سيدل غيره، إذا كان غيره سيفعل كفعله، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما ندب الناس إلى الصدقة فجاءوا بها علما، جاءوا بها علما، فجاء رجل بصرة كادت أن تعجز يداه بل قد عجزتها، فلما رأه الناس تتابعوا وبذل كل منهم ما تيسر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث الذي أخرجه مسلم عن جرير البجلي رضي الله عنه. وهكذا أيضا لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة فجاء أبو بكر بصدقته وجاء عمر بصدقته وتصدق من تصدق. فحينئذ إذا كان الجهل بالصدقة يقتدى بالإنسان في ذلك فيكون له أجر. كذلك أيضا الصيام، إذا أشاع في الناس أنه صائم وهو لابد أن يراعي إخلاصه فيما بينه وبين الله، لكن ليقتدى به ليتأسى به في أيام فاضلة، في أيام البيض، في خميس، في اثنين، في مثل هذه الأيام أيام شعبان يستحب الإكثار من الصيام فيها ونحو ذلك فيؤجر. طيب قال والإخلاص أن يريد الله تعالى وحده بعمله، والرياء أن يظهر الطاعة ليجله الناس أو ينفعوه أو يجتنبوا ضره وأذيته. والرياء ضربان، أحدهما ألا يعمل العمل إلا لأجل الناس، الثاني أن يعمل العمل لله وللناس يعني شرك دينيته تحصيلا لأغراض الدنيا، ولا ينفع في الناس في أديانهم برياء كتبليغ الرسالة والفتوى، وليس نفع الناس في أديانهم برياء. يعني يقول بعد أن تكلم على أن الرياء قسمان، القسم الأول ما عمل إلا من أجل الناس، والثاني من أجل الله ومن أجل الناس يعني شرك في النية. والله تعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ثم يقول هذه مسألة أخرى مستثنى ما سبق، ليس نفع الناس في أديانهم برياء كتبليغ الرسالة والفتوى وتعليم العلم وانتظار المسبوق في الركعة إذا لم ينتظره إلا لله. طبعا كله يعمله لله، وإلا يمكن أن يراعي الإنسان بتعلمه وتعليمه. أليس أول من شعر بهم النار ثلاثة، أحدهما قارئ في بعض الروايات عالم، فكذلك أيضا فتوى يفتي لا سيما إذا اجتمع الناس وتكلموا وتوسع في الجواب وجاء بالمسائل وجاء بالأقوال، ولو سأله واحد عالم ثواب لقال يجوز ما يجوز وانصرف، فيحصل رياء يحصل رياء. كذلك أيضا انتظار المسبوق في الركوع إذا لم ينتظره إلا لله، يعني هو انتظره من أجل أن يدرك الركعة، لكن العلماء يقولون بشرط ألا يفرق بين داخل وداخل وألا يشق على من خلفه. يعني لو كان بالذات مخيل السوق فانتظر كل داخل كم تبقى، فالمتأخر ليس له أن يقول إن الله مع الصابرين، بل هذا من البدع، وليس له أن يتنحنح، وليس له أن يسرع ويجري، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فلكن إذا كان البعض إمام يشعر بصوت فلان، أو أنه كان يتكلم عند الباب عرفه فانتظره، واحد بينه وبينه شيء، سمع الله لمن حمده، من أي فوت عليه ركعة، هذا لا يجوز. فلكن إذا كان لا يفرق بين داخل وداخل، ولا يشق على من خلفه ولا بد. قال والتسميع، نتكلم على الرياء، لا نتكلم على السمعة. قال والتسميع أن يذكر ما عمله خالصا لله ليحصل أغراض الرياء، عمل شيئا لله ثم يخبر الناس به. قال وإن سمع صادقا ليقتدى به مع أهليته، لأنه ما كل أحد يقتدى به، أنت حتى لو تكلم من يقتدي بك؟ ما تكلمت إلا رياء. لكن قد يكون للإنسان غرض آخر، يدفع عن نفسه تهمة، يبين أنه مظلوم، يبين أنه قد بذل ما عليه، أنه قد فعل ما بوسعه، فيكون قد تكلم بما عمله لله. هذا الذي يكلمه الآن ما سيقتدي به، لكن يتكلم معه ليعذره، ويقول أنا فعلت وفعلت وفعلت ومع ذلك أوذيت بكذا وكذا، أو حصل جحود أو ظلم أو إنكار أو غير ذلك، لا بأس إذا كان هنا غرض صحيح. قال وإن سمع صادقا ليقتدى به مع أهليته لذلك فله أجران، وإن سمع كاذبا فعليه وزران، أنا فعلت كذا وكذا وما فعلت، يكون عليه وزران الكذب والتسميع. طيب نقف عند هذا. يقول هنا هالك عن بنت وزوجة وأولاد وأولاد أخ شقيق شنان، والتركة من الأرض 120 قصبة، يعني كما يقول كيف التسمية. البنت لها النص نصا وإجماعا، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارد، والباقي لأولاد الأخ الشقيق الذكور دون الإناث تعصيبا. يقسم على شركة قلت أو كثرت، أرض أو عقار أو منقول، تقسم على حسب ذلك. إلى هنا.